هل أوضحها اليوم أو أصححها وقد نبه لأحد الإخوة جزاه الله خير، أن عقيدة الرافضة في المهدي من عقيدتهم أنه يذهب إلى المدينة فينبش قبري عمر وأبي بكر رضي الله عنهما. أنا قلت عمر وعلي، ليس عمر وعلي بل عمر وأبي بكر، هذا من عقيدتهم الفاسدة الباطلة، أنه يصلبهما، أن المهدي يعني حسب عقيدة الرافضة أنه يخرج عمر رضي الله عنه وأبا بكر رضي الله عنه ويصلبهما يعني يقتلهما، هذا من عقيدتهم. فهذا كان التوضيح في هذه المسألة. أما اليوم فسنتكلم عن علامة أخرى من علامات الساعة العظام، وهي العلامات، أقصد العلامات العظام هي العلامات العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا نتكلم عن عشر علامات لأن الوقت لا يكفي، لكن سنتحدث إن شاء الله عن المسيح الدجال، المسيح وليس المسيخ، المسيح الدجال، وقد سمي بالمسيح الدجال لأن عينه ممسوحة، لأن عينه ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة أو طافية كالعنبة الطافية، يعني هذا شكله كما سيأتي إن شاء الله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، يعني ثلاث آيات إذا ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني إذا ظهرت ثلاث آيات من هذه العلامات لا ينفع نفسا إيمانها، لا إذا آمن الإنسان بعد ظهور هذه الآيات لا ينفعه إيمانه، يعني من كان مؤمنا فهو مؤمن ومن كان كافرا فهو كافر. وهذه العلامات الثلاث هي الدجال والدابة التي تخرج من الأرض فتكلم الناس، والعلامة الثالثة هي طلوع الشمس من مغربها. الشمس تطلع من المشرق لكن إذا طلعت من المغرب رآها الناس فآمنوا فلا ينفعهم الإيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كما قال الله عز وجل. وهذه الآية وضحها النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بطلوع الشمس من مغربها. في حديث عند ابن ماجه وهو حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدجال، يعني قبل خروج الدجال، ستكون سنوات خداعات، وهذا أيضا ثابت في صحيح مسلم إلا أن الروايتين تختلفان. ثبت أن هذه السنوات الخداعات ثلاث سنوات، ستكون سنوات خداعات. ما معنى خداعات؟ جاء عند ابن ماجه صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن يأمر الله عز وجل في السنة الأولى، يأمر الله عز وجل السماء فلا تمطر إلا ثلثا من أمطارها أو ثلثين ينقص ثلث، والأرض لا تنبت إلا الثلثين، وفي السنة التي بعدها لا تمطر السماء إلا ثلث مطرها يعني ناقص ثلثان، ولا تنبت الأرض إلا ثلث نباتها، وفي السنة الثالثة يأمر الله عز وجل السماء فلا تمطر نقطة واحدة يعني قطرة واحدة من الماء لا ينزل، ويأمر الأرض فلا تنبت شيئا لا يخرج من الأرض شيء. وهذه هي السنوات، سنوات عجاب ستكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فما يعيش الناس يومئذ، كيف يعيش الناس لا مطر ولا نبات، ماذا سيأكل الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعيشهم التسبيح والتهليل. رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المؤمنون في ذلك الوقت ليس لهم طعام إلا ذكر الله. يقول صلى الله عليه وسلم يجري هذا التسبيح وهذا الذكر يجري مجرى الطعام في الدم. يعني يجري مجرى الطعام. وهذا لم نتعجب منه، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. وفي الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصل كما أواصل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، كان يصوم اليوم، فإذا وصل يوم فإذا كان وقت الإفطار لا يفطر النبي صلى الله عليه وسلم، ويصوم اليوم الثاني، فإذا كان وقت الإفطار لا يفطر، ويكون اليوم الثالث فلا يفطر صلى الله عليه وسلم، يواصل. هذا معناه الوصال في في في الصوم، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له الصحابة يا رسول الله أنواصل كما تواصل؟ قال لا، قال لا، أنا لست كهيئتكم، يعني أنتم لستم مثلي، فأنا أبيت يطعمني ربي ويسقين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته القرآن وبذكره الله عز وجل كان هذا بمثابة الطعام له صلى الله عليه وسلم، فيشبع صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر ولا يحتاج إلى الطعام. ولكن الصحابة منعهم من ذلك لأنهم ليسوا مثله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا شاء الله عز وجل فإنه في آخر الزمان لما ينقطع القطر من السماء ولا ينبت شيء من الأرض، فإن الله عز وجل يجعل ذلك التسبيح وذكر الله يجعله مكان الطعام. وإذا أراد شيئا سبحانه وتعالى فإنما يقول له كن فيكون. هذا قبل خروج الدجال يحصل هذا الأمر. فماذا عن خبر الدجال؟ أولا يقول النووي رحمه الله، يقول النووي كان السلف الصالح يعلمون صبيانهم أخبار أو أحاديث الدجال. الآن اسأل أي طفل من أطفال المسلمين عن الدجال ما يعرف، بل اسأله عن أنبياء لا يعرفه، ولا عجب لأن أباه لا يعرف ذلك، لا عجب، أبوه جاهل فالطفل جاهل كذا. والأطفال لا، أطفالنا اليوم لا يعرفون إلا الرقص والغناء وأسماء المغنين وأسماء لاعب الكرة يحفظونها. لكن قل له من هو مصعب بن عمير، يقول لك ما سمعت بهذا من قبل. اسأله عن حمزة رضي الله عنه لا يعرفه. اسأله عن الحسين بن علي لا يعرفه رضي الله عنه. وهذه طامة، وهذه طامة. يقول النووي كان السلف الصالح يعلمون صبيانهم أحاديث الدجال، كانوا يعلمونها لهم ويحفظونها، لأن قضية الدجال قضية عظيمة جدا. يقول أبو أمامة الباهلي وحديثه في مسلم، يقول رضي الله عنه خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان أكثر خطبته عن الدجال، وكان أكثر خطبته عن الدجال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في خطبته عن الدجال وبين لهم كيف يكون هذا المخلوق الذي جعله الله عز وجل فتنة، بل أكبر فتنة كما جاء في حديث أبي أمامة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض أو من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أشد من فتنة الدجال، لا توجد فتنة أشد من فتنة الدجال أبدا. وإنه يأتي، يعني يخرج من العراق، يخرج من العراق من خلة في العراق، يعني من مكان في العراق، فيأتي فيدعي في الأول، في أول أمره يدعي أنه رسول، يقول للناس أنا رسول أو أنا نبي رسول من عند الله يدعي النبوة فيتبعه الناس. فإذا رأى الأمر كذلك ادعى أنه هو الله فيدعي أنه هو الله، ولكن الله عز وجل جعله فتنة للذين كفروا وفتنة للذين في قلوبهم مرض، فلا يستتن به إلا الكفار ولا يستتن به إلا المنافقون والفجار والفستاق. أما المؤمنون فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم كيف يتقون فتنة هذا الدجال، وسمي الدجال لأنه كثير الكذب، فالدجل يعني من الكذب، فيأتي فيقول للناس أنا ربكم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعينه اليمنى كالعنبة الطافية يعني أعور، فهو أعور، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، يعني حتى تعلم حتى تتعلم العقيدة. فلا ينفع في ذلك اليوم إلا من كان متمكنا من العقيدة، أما من كان فارغا منها فربما يتبع هذا الدجال، ربما يتبعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب على جبهته أو بين عينيه كافر. لكن من يقرأ هذا؟ قال يقرأه كل مؤمن ومؤمنة كاتب وغير كاتب، يعني من كان يحسن القراءة فإنه سيقرأ ومن كان لا يحسن القراءة فإنه سيقرأ، لكن الكفار لا يقرؤون ذلك، والمنافقون لا يقرؤون ذلك، والفساق والفجار لا يقرؤون ذلك. فلا يقرأ ما هو مكتوب على جبهة الدجال إلا المؤمنون، إلا المؤمنون. قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فاثبتوا، يعني إذا حصل ذلك إذا قدر الله وأن كنتم ممن يلقى الدجال فعليه أن يثبت، وفي رواية قال فليثبل على وجهه على وجه الدجال، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم وليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. سورة الكهف أيها المؤمنون أيها الإخوة، سورة الكهف نقرأها كل أسبوع، ولكن قليل قليل جدا من يفقه هذه السورة، وقد سبق لي خطبة في هذه السورة وبينت ما فيها من الأمور العظام. لماذا فواتح سورة الكهف وفي رواية أواخر سورة الكهف؟ لأن أوائل سورة الكهف وأواخر سورة الكهف فيها التوحيد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الشرك، نبذ الشرك والتمسك بالتوحيد. فلا ينفع، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا ينفعك من تلك الفتنة العظيمة إلا توحيدك. وماذا قال في آخر السورة؟ في آخر السورة كذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالسورة العظيمة تبدأ بالتوحيد ونبذ الشرك وتنتهي بالتوحيد ونبذ الشرك، لم تأتي هكذا عبثا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تتمسك بهذه السورة وتحفظ هذه السورة وتقرأ فواتح هذه السورة وأواخر هذه السورة على الدجال. ويقول صلى الله عليه وسلم ووالذي نفسي بيده، لا أنا أعلم بما عند الدجال منه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما عند الدجال من الدجال نفسه. إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. يقول صلى الله عليه وسلم معه نهران، معه نهران، نهر من نار، له نهر من نار ونهر من ماء أبيض. قال فإذا لقيه أحدكم فليأتي الماء، فليأتي النهر الذي هو نار. شوف الفتنة، إذا لقي أحد المسلمين الدجال فيرى معه نهرين، نهر من نار ونهر من ماء أبيض. لا يذهب المؤمن إلى النهر الأبيض ويغتمس فيه، بل يذهب إلى النهر الذي هو من نار. هكذا يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم، يغمض عينيه ويطأطئ رأسه ويغمس فيه، فسيكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه الفتنة. إذن من لم يتعلم العقيدة ولم يتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيعرف هذا الأمر؟ لا يمكن أن يعرفه. وأنا أتعجب ويقول عجل. وعندنا الحمد لله في المسجد دروس العقيدة ودروس التجويد ودروس السيرة النبوية، ولكن للأسف للأسف فأنت تقشر الثمرة وتعطيها ولا أحد يريد أن يأكلها. لا يأتي إلا القليل لهذه الدروس، وخصوصا أؤكد على دروس العقيدة يوم الجمعة بعد صلاة المغرب. حفنة من الأخوة يأتون جزاهم الله خيرا، والآخرون كأن لسان حالهم يقول وما نريد بهذه العقيدة، نحن نعرف كل شيء، نحن نعرف العقيدة ونعرف كل شيء. ولو سألته عن شيء بسيط في العقيدة لكفر لسانه في جوابه، لكفر لسانه، ولا أقول كفر قلبه لأن القلب يطلع عليه علام الغيوب، ولكن كلامه سيكون كفرا لأنه لا يعرف الجواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي المؤمنين ويقول لهم إن يخرج الدجال وأنا فيكم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن خروج الدجال قريب. كيف لا وهو يقول بعثت أنا والساعة كهاتين أو كهاتين، كادت أن تسبقني كما يقول صلى الله عليه وسلم. يقول إن يخرج فيكم فأنا حجيجه دونه، إن يخرج والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فهو الذي يتكفل به، وإن يخرج وأنا لست فيكم يعني بعد موته صلى الله عليه وسلم فالله فكل مسلم حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. يعني كلفك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوي عقيدتك لكي تواجه هذه الفتن العظيمة، والله عز وجل هو الذي يعينك على ذلك. أما إذا كنت خوارا فارغا فلا يكون الله عز وجل معينا لك أبدا، لا يكون أبدا معينا لك، لأن الله عز وجل مع المتقين، الله عز وجل مع المحسنين، الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله مع الصابرين. هذه الآيات المعية، معية الله عز وجل. لم يقل الله عز وجل إن الله مع المنافقين والله إن الله مع الخوانين، الله ليس معهم، إنما الله عز وجل مع المتقين، مع المحسنين، مع المؤمنين، مع الصادقين سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيأمر الخربة أو الخربة يعني الأرض، فيأمرها فتخرج كنوزها فتتبعه هذه الكنوز. شوف الفتنة العظيمة، فتتبعه كنوز هذه الأرض، تصور إنسان ماشي والكنوز والذهب والفضة 70، فيأتي القوم فيأمرهم بعبادته، يقول لهم أنا ربكم، فيردونه، يعني لا يؤمنون به، وهؤلاء من المؤمنين، ويعصمهم الله عز وجل. نسأل الله أن يعصمنا. فإذا ردوا عليه ذلك ابتلوا بأن يصابوا بالجفاف فيصبحوا ممحلين، يعني لا يملكون شيئا، ولكن الفقر والمرض وكل المصائب تهون إذا كانت العقيدة سليمة. إذا كانت العقيدة سليمة والمرد إلى الله مرض فتهون كل المصائب. فيأتي يوم القيامة أو يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا، كما صح الحديث، أنعم أهل الدنيا، فيغمس في النار غمسة، فيسأله الله هل رأيت نعيما قط؟ يقول ما رأيت نعيما قط. ينسى كل الترف وكل شيء تنعم فيه في الدنيا، ويؤتى بأبأس أهل الأرض، يعني تصور أفقر أهل الأرض، يعني ربما يبقى 3 أشهر لا يجد ما يأكل، ويغمس غمسة في الجنة. ثم يسأله الله هل رأيت بؤسا قط؟ يقول يا ربي ما رأيت بؤسا قط أبدا. فتهون المصائب وتهون الأمراض ويهون كل شيء إذا كانت العقيدة صحيحة. فيصبح ممحلين لا يملكون شيئا، ولكنهم فازوا برضا الله عز وجل، ولم يتأثروا بهذا الخبيث الدجال. ويذهب إلى آخرين فيدعوهم إلى عبادته فيجيبونه هذا آخرين، فيصبحوا ومواشيهم أعظم ضروعا، يعني تصبح المواشي ممتلئة باللبن وتنبت أراضيهم، يعني عكس الآخرين. ولكن ماذا يفيدهم هذا؟ عندهم الأكل الطيب وعندهم النعيم، ابتلاء وامتحان من الله، ولكنهم خسروا، لا خلاق لهم يوم القيامة، وهم من أهل النار. ماذا ينفعهم ذلك المتاع؟ قل متاع الدنيا قليل، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الدار الباقية التي لا تفنى أبدا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ولكن نعمل ليس بالتمني ولا بالتحلي، وإنما بالعمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم يخرج له رجل هو من خير أهل الأرض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمره يقول له هل تصدق أني ربك؟ فيقول أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا واسمعوا كلمة هذا الرجل المؤمن، يقول حدثنا رسول الله. هل هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يسمع، ولكن لإيمانه. فهذا الرجل يقول في آخر الزمان قطعا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله. فهو إذا قرأ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه ثقة ويقين في نفسه كأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ويا ليت هذا يكون حالنا، يا ليتنا نقرأ الحديث فيكون بمثابة كأننا سمعناه من فم النبي صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما نقرأ الحديث، كثير من الأحاديث نقرأها، ولكن نقرأها فقط تطبيق عمل ولا شيء إلا ما رحم ربك. فيقول هذا الرجل المؤمن، يقول كما أنت المسيح الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لمن معه الدجال: انظروا فإني سأقتله ثم أحييه. شوف الفتنة، شوف الفتنة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في مسلم وغيره، قال إن أكثر أتباعه اليهود، أكثر أتباع الدجال اليهود. وكذلك من أتباعه كثير الأعراب والنساء، لأن النساء يعني دخول الشرك إليهم أسهل. ولذلك تجد أكثر من يشرك بالله في بلادنا تجد النساء، لأن المرأة مسكينة في البيت، تقابل الأولاد وتطبخ، وإذا ابتلاها الله برجل جاهل لا يعلمها فإنها تبقى على ما هي من جهل. فالرجل رب البيت يجب عليه وجوبا عينيا أن يعلم أهل بيته، أن يعلمهم، وإن كان غير متعلم فعليه أن يتعلم ليعلمه. لا تظن أنك يعني قد فرغت مما أوجب الله عليك بأن تزوجت وكان لك أولاد. الحيوانات تلد كذلك، حتى الحيوانات تلد، لكن أن يكون لك أولاد يوحدون الله عز وجل، هذه الرسالة. تكون مسؤول يوم القيامة عن أبنائك، عن أولادك، عن بناتك يوم القيامة تكون مسؤول. لا تظن أنك سوف تنشر ذريتك وقد انتهى الأمر على ذلك، ستسأل عن كل شيء يوم القيامة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كل شيء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، كل شيء يوزن، حتى الذرة يعني وزن نملة يوزن في الميزان، كل شيء. فواجب عليك أن تتعلم، وواجب عليك أن تعلم أبنائك، فإنك يوم القيامة ستسأل عن كل ذلك، ولا مفر من سؤال الله سبحانه وتعالى. إذن فيقتله الدجال، يقتل هذا المؤمن امتحانا للناس وابتلاء، يقسمه نصفين بالمنشار، ويمشي الدجال بين شقيه، يعني زيادة في التأكيد أنه قتله، ثم يقول لمن معه: وأكثرهم اليهود، كما صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبعه من يهود أصبهان 70,000، عليهم طيلسة معهم. قال بعض أهل العلم: هؤلاء كبارهم، وإلا من تبعه أكثر من ذلك، أو من يتبعه أكثر من ذلك. هذا يعني عليهم طيلسة، هذا كبارهم 70,000، بس هذا كبارهم وقادتهم وأحبارهم، لكن كثير لا يعدون من يتبعه. ثم يقول لمن معه: انظروا إلى عبدي هذا، انظر الذي قتله المؤمن هذا، انظروا إلى عبدي هذا سأحييه أو سأبعثه، ثم يدعي أن له ربا غيره، فيبعثه الله، الله عز وجل هو الذي يحيي هذا المؤمن. فيقول له: هل تصدق أنني ربك الآن؟ قال: ما ازددت فيك إلا يقينا أنت الدجال. الإيمان، وهذا لا يتأتى لأي أحد، ولا يقول أنني قوي الإيمان، وإذا جاء الدجال فإني لا أخاف منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعرض للفتن. من ظن نفسه قوي الإيمان ويقول أن الفتن لا، يعني الفتن لا تؤثر فيه، فأذهب لأي مكان وأتعرض للفتن ولكن مستحيل أن أقع في الفتن، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أمر الصحابة أن يسروا، ولا إذا عرفوا أن الدجال في مكان لا يذهبوا إلى ذلك المكان. لا تضع إيمانك تحت المحك وتحت التجربة، لكن إذا وقع وقدر الله عليك أن تلقى الدجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لك ما تفعل. تدخل في وجهه، تقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو أواخر سورة الكهف، والنهر الذي معه من نار تدخل فيه. هذا هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يتسنى لك إلا إذا كنت قوي العقيدة قوي الإيمان. أما إذا كنت فارغا خوانا خوارا فلا ينفعك ذلك، لا ينفعك ذلك، لأن الله عز وجل هو الذي يثبت. الآن كل واحد منافق فاجر فاسق تقول له قل لا إله الله، يقول لا إله الله، لا مشكلة، ولكن هل يستطيع قولها عند الموت؟ ما يستطيع، لأن في ذلك الوقت يثبت الله الذين آمنوا فقط. وظننت أن الحديث عن الدجال سيكفي في هذه الخطبة، ولكن ضاق الوقت، فإن شاء الله نتابع الكلام عن الدجال في الخطبة القادمة بإذن الله. نسأل الله عز وجل من يكرمه أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه.